أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر. أجمل الأقدار يا عمري وحبيبتي وشريكة العمر. بحاجبيك سطور ملحمتي وبمقلتيك عرائس البحار. في مدى الطريق.